أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. وهذا درسنا 43 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع تتمة الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام. نحن مع الجزئية الأخيرة فيها، قول ربنا سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه التقوى التي هي الوصية الجامعة النافعة، والتي هي خلاصة هذا الدين، والتي هي خير ما يمكن أن يتزود به المسلم في الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهي خير ما يجده يوم القيامة من جزاء، بها تكون النجاة، ويكون الفوز في أعلى درجات الجنان، ليحظى بالجار قبل الدار. وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى مع آخر الموضوع، حيث الكلام عن جزاء المتقين. تحدثنا إذن عن أهمية التقوى وعن معناها، ورحنا نشرع في بيان أهم صفات المتقين في القرآن الكريم المجملة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أصناف المتقين. صفاتهم في صدر سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم جاءت الآية الأخيرة: كالجزاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون، مع آية وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم الكلام عن المتقين في آية البر الجامعة كما سمعناها وشرحناها. ثم آخر سورة البقرة، حيث آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذه عقيدتهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذه شريعتهم، مع دعائهم لربهم: غفرانك ربنا وإليك المصير. فكان العفو من الله عز وجل والصفح، وكان التخفيف والتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وكان هذا الدعاء من خواتيم سورة البقرة، من كنز من نزل من تحت العرش لم يؤذن به لغير النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا لأمته، ونزل بالآيات جبريل من باب لم يفتح إلا مع هذه الآيات أو مع هاتين الآيتين، لدلالة العظمة والمنزلة. فهما خير آيتين بعد آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن الكريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين. قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، قد فعلت. موعدنا اليوم إن شاء الله مع وصايا أو مع صفات للمتقين من سورة آل عمران. سنأخذ نماذج على جناح السرعة لصفات المتقين، عسانا أن نكون منهم، ولأنه هو زادنا في الحياة وطريقنا إلى الله وسبيل النجاة. في سورة آل عمران حديث عن المتقين في مواضع متعددة، نختار منها ثلاثة مواضع في أول السورة ووسطها وآخرها كما فعلنا مع سورة البقرة. أما في أوائل السورة فحديث ربنا عز وجل عن واقع الناس: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لغاية الآن لم نشرح في كلامنا عن التقوى. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. يعني كما حدثنا عن الآخرة، عن الدنيا حدثنا عن الآخرة عن المآب. ثم قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهنا ذكر الجزاء قبل أن يذكر الصفات، وهذا من ضمن جزاء الله عز وجل للمتقين. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست جنة ولكنها جنات. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والأنهار دي مذكورة في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. برضو المتقون، خلي بالك يعني كلام كله ما شاء الله، ولكن هذا كله في الجزاء. أنا لا أظنني أن الذاكرة تسعفني أن أذكر كل هذا عند جزاء المتقين، لكن يأتي سبحان الله تبع. للذين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يا رب نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ثم أحدث مقارنة بقوله بعد قوله: ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله. طيب، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. هذا موضوع كبير، الأزواج المطهرة في الجنة، وحور العين وأصناف الحور العين ووصف الحور العين، موضوع كبير بلاش منه دلوقتي. وأزواج مطهرة ورضوان من الله. يا الله، الرضوان ده من الله ده أعلى ما في الجنة من نعيم، ومعه بيكون رؤية الله عز وجل حين يقول يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ذكر الجزاء ثم ذكر هؤلاء العباد وصفات هؤلاء العباد الذين صدر الآية بقوله للذين اتقوا عند ربهم. من يا رب الذين اتقوا عند للذين اتقوا؟ من هؤلاء الذين اتقوا؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وبعدها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، ونحن جميعا نشهد بما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة وهي لي وهي لنا عند الله وديعة. يبقى صفات المتقين في أوائل سورة آل عمران الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الإيمان، العقيدة، التوحيد، الأساس. توسل بالإيمان بالله، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهم صفاتهم الصابرين، يا رب اجعلنا منهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرين على الطاعات فأدوها، الصابرين عن المعاصي فاجتنبوها، الصابرين على المصائب فرضوا وحمدوا واسترجعوا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ممكن تصل المصيبة لحد فقدان الولد، والله عز وجل عند فقدان الرجل ولده يقول لملائكته أقبضتم روح ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ يقولون نعم يا رب، احنا لا نملك الا السمع والطاعه، عمره خلص. ونحن لا نفعل شيئا الا باذنك. يقول ماذا قال عبدي وهو اعلم سبحانه وتعالى؟ يا رب حمدك واسترجع. قال الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ده نوع من الصبر، الصبر على المصائب. فقدان الولد، فقدان الأهل، صبر على المصائب، كثير المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دي في الصبر على المصيبة، في صبر على الطاعة، في آخر سورة الفرقان أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، صبروا على الطاعات فأدوها وعن المعاصي فاجتنبوها، فجزاهم الله بالغرفة. لم يقل أولئك يجزون الجنة، لا، الغرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين يعني الغرفة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. أوه، علوي قوي، علوي حاجة عالية عبد العال، علوي خالص. قالوا إنها منازل الأنبياء والمرسلين. إذا قال لا والذي نفسي بيده، بل لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. تخيل أنت في الأرض وقاعد تتفرج على كوكب دري غابر في السماء، دول أصحاب الغرف. إزاي نالوا هذه الدرجات؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فهنا من أول صفات المتقين الصابرين والصادقين. والصادقين يا الله، صدق في الأقوال، ما يعرفوش طريق الكذب، والصدق في الأفعال، والصدق في النيات، والصدق في العزائم، صدق في كل شيء ومع كل شيء. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شو بقى درجة الصديقية اللي كنا بنتكلم عنها، اللي بعد النبوة مباشرة، وطريقها الصدق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. الصابرين والصادقين كما قال الله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. لذلك الصدق ضد النفاق كما هو ضد الكذب. الصدق ضد النفاق كما هو ضد الكذب، لأن المنافق يكذب على الله، يظن أنه يخدع الله، خادعون الله وهو خادعه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المتقون غير هذا، تكون أهل الصدق الصابرين والصادقين. والصادقين والقانتين، القانتين وجاءت هنا وجاءت في آيات أخرى في وصف الله عز وجل لمريم، وكانت من القانتين، اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي آل عمران آخر التحريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتقراها كده وتهمسها وترققها عشان ما تطلعش أي معنى تاني. أيها هؤلاء قانتين، مش تقراها القانتين، قانتين طلعتها من الملة. أعوذ بالله، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعندك الآية العامة اللي تعنينا هنا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وكمل بقية العشر صفات بسورة الأحزاب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اجعلنا يا رب منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وجاءت الآية تخص الرجال في كلمة والنساء في كلمة، ودي عشان المرأة كل القرآن نازل بصيغة التذكير، ما فيش حاجة للنساء، راح تنزل الآية دي. خذي إن المسلمين والمسلمات، بدل ما تبقى نص المسافة ولا نص الوقت، لا، شوف الآية عاود فيها نفس مرتين ثلاثة، مع أنه كل حاجة في القرآن بعمومها يراد بها الرجال والنساء. المسلمين والمسلمات واضحة، والمؤمنين والمؤمنات واضحة، والقانتين والقانتات. وهنا قال والقانتين، القنوت معناه كثرة العبادة ومعناه طول الدعاء. قانتين أصحاب عبادة كثيرة، أصحاب دعاء مطول، قنوت. ولذلك منه القنوت والدعاء، القنوت في الفجر أو القنوت في الوتر، دعاء دعاء مطول. فالقانتين أصحاب العبادة أو التبتل في العبادة أو خشوع في العبادة مع إخلاص الدعاء لله عز وجل، كل هذه معاني تحت قوله تعالى والقانتين والقانتين والمنفقين. ودي بتلتقي مع صدر سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، وهتلتقي معك في كذا موضع في القرآن في صفات المتقين، الإنفاق في سبيل الله. في فرق بين الإنفاق على البيت وعلى النفس، اللي هو في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الوسط في الإنفاق حيث لا يكون مسرفا ولا مبذرا ولا مقترا ولا بخيلا، إنما الوسط كان بين ذلك قواما، وسط في الإنفاق. ده في أمور البيت والإنفاق على الحياة والمعيشة، إنما الإنفاق في سبيل الله لا ترف فيه، يوصل لحد أنك تخرج من مالك كما فعلها أبو بكر رضي الله عنه، أنفق كل ماله في سبيل الله، عمر نصف ماله في سبيل، عثمان جهز الجيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف كان ينفق في سبيل الله ما الله به عليم. يبقى والمنفقين، يبقاش الواحد فينا مثلا عايش حياة كريمة أو مستور ويسمع إنه في حد مش لاقي إيجار البيت، مش لاقي يتعشى، مش لاقي كذا، ويبقى كده عادي جدا والحمد لله أنا بحافظ على الصلوات. لا طبعا، لازم يكون في روح الدين، روح الإيمان، روح التكافل على قد ما استطيع. العشاء اللي انت عامله ليك ولعيالك نصه للبيت ونصه وديه للجماعه اللي مش لاقيين عشاء. يبقى انفاق في سبيل الله ما تعرفش. رب درهم سبق الف درهم. والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. يصحى قبل الفجر يا الوقت فيه متسع ما شاء الله فبيصلي ما شاء الله من الليل، فلو ضاق به الوقت يستغفر شوي، يستغفر ثلث الليل الاخر وفيه يتنزل رب العزه جل وعلا ويقول هل لا من مستغفر فاغفر له، هل لا من سائل فاعطيه، هل لا من تائب فاتوب عليه. فانت تاخذ في صيغه الاستغفار حاجتين من كلام الله عز وجل، مستغفر فاغفر له، تائب فاتوب عليه، وتقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. على قد ما ربنا يفتح لقيت وقت وتقول انت وجاهل لصلاه الفجر لغايه لما ياذن الفجر، ساعة ما صحيت من النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، إلا غفر لك إلا غفر لك. دعاء تقول عند الاستيقاظ من النوم أي حاجة، أنا راح الحمام حتى أراجع تنام، مع الاستغفار وقت الأسحار سبحان الله العظيم. ويكتب لك دعاء وتكتب من المستغفرين بالأسحار ولو باستغفار واحد، ولو باستغفار واحد. فما بالك أنت تأخذ 100 استغفار وتعتبره من أذكار الصباح اللي عليك. أيوة أخي هشام، دبر كل صلاة دعاء، كل دبر كل صلاة أدعية، دبر كل صلاة ودبر كل صلاة يأتيك الاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ودي عشان التقصير اللي وقع مننا في الصلاه. اي نعم كل هذا ممكن، لكن ايه خصصناها والمستغفرين والاسحار. يبقى عندك من صفات المتقين الصابرين بعد ما تاخذ الايه الاولى اللي فيها الذين يقولون ربنا اننا امنا، يبقى هذه العقيدة الخالصة هي لا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مع الإيمان دعاء وهنزود عليها معنى في آخر السورة إن شاء الله. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، خمسة آية واحدة، خمس صفات من صفات المتقين. الصابرين والصادقين والقانتين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا منهم. الموطن الثاني من صفات المتقين في سورة آل عمران في نصف السورة تقريبا، في آيات جميلة جدا وكلنا يحفظها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله من فضله، لأن القضية قضية تقوى. تأتي الآية وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المغفرة للذنوب، وكلنا أصحاب الذنوب، وفوق مغفرة الذنوب الاستعداد للجزاء العظيم وجنة. وسارعوا. القرآن الكريم لما يكلمك عن مغفرة الذنوب أو يكلمك عن الجنة يأتيك بصيغ المسارعة والمسابقة والاستباق والتنافس. لا تجد في القرآن فامشوا إلا في موضع واحد، وهو من مواضع الدنيا، كأخذ بالأسباب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أوعى تجري، اللي هو المثل المصري، تجري فيها جري الوحوش غير رزقك مدحوش. يبقى مطلوب منك تمشي بس، تجري لا، انت بتاخذ من اسباب الرزق مضمون. عشان كده قال فامشوا في مناكبها وطمنك وكلوا من رزقك وذكرك واليه المشور. ده القران بقى، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا كالدابة الذلول، والآية فيها دلالة على أن الأرض تجري لمن فقه، لأن الدابة بتجري بس تجعلها ذلولا، مثل ما سخر الجمل الكبير للطفل الصغير، ومثل ما سخر لك الدابة تركبها وتهز رجليك وتوصلك لمشوارك، ويوم ما كان مفيش تذليل ولا تسخير تلاقي الدابة دي تعمل فيك اللي محد يقدر يعمله، ويوم ما كان الجمل يشرد كان ولا القرية كلها تقدر تمسكه. عشان تعرف ان هو ذلل لك هذا، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبه، خذ بالاسباب. اتنحنح زي الراجل اللي اتنحنح، فاكرين قصة الراجل اللي اتنحنح؟ أكيد فاكرين. أيوة، سمعت الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فيما خلاص ما دام الرزق مضمون روح اتعبد في الجامع، أصلي وأصوم وأقوم ورزقي جاييني جايين، وجات الوليمة، الوليمة أول يوم وهو قاعد يتركع بعد سنة المغرب أو سنة المغرب وما بعدها، والوليمة خلصت وهو صايم، يا دوب فطر على شوية مية من الحنفية وبعد خلاص خلص الأكل، الرزق جايين ما فيش سحور، رزق برضه جايين. تاني يوم صايم وهو مش قادر يقوم يصلي الفرض، لكن كمل قدر يواصل لغاية لما جاء المغرب، فطر برضه على الميه هو بتوضى للمغرب، وراح الناس في عقيقه بقى زي العقيقه بتاعت اويس، وبعدين هو راح يصلي قال السنه مش قادر، والناس بدات تاكل والمعالق بتشخلن وهو عصافير بطنه تصوصو. وبعدين راح من هناك قال له عمك محمد ولا حتى عمك عبد العال، المهم المهم ايوه اتفضل يا رب، والله لا انت جاي تاكل. وقعد كان وانبسط وليه يومين ما كلش، قال له يابا جوع وكل، هو يعني ما حتى ما كانش حاسس بطعم الاكل من كتر الجوع، قعد ياكل وانبسط. وبعدين راح لقى الشيخ قاعد يشرح في الايه وفي السماء رزقكم، زي ما بطول كده زي ما انا بطول كده في الوصايا العشر، قال له حق والله بس لازم تتنحنح. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مضمون. ومع الدنيا قال له وإليه النشور، تذكر الآخرة، تذكر النشور. إنما شوف لما يكلمك عن الآخرة والجنة والفوز والسعادة وكذا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. مش كده بس، لآية الحديث قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. مش كده بس، لآية المائدة قال فاستبقوا الخيرات، سارعوا وسارعوا سابقوا فاستبقوا. مش كده بس، هل مع الاستباق تنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي المطففين. ويصل الأمر إلى أوج عظمته كما في آية الذاريات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يبقى وفي قبل سارعوا في سعي مذكور في آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي والسرعة والسبق والاستباق والتنافس ثم الفرار إلى الله عز وجل. هنا من بين هذه الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، من بين صفاتها لمحة كده عرضها السماوات والأرض، وده اللي خلى الناس يقول عرضها السماوات والأرض، ما فين طولها وفين النار. وهرقل بعت يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال جنة عرضها السماوات والأرض فأين طولها وأين النار؟ رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يحيل فيه إلى قدرة الواحد القهار، قال له سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل؟ أنت بتتكلم في إيه؟ وأنت فاكر السماوات والأرض دي حاجة في ملك الله؟ ده دي ممكن تبقى حاجة في ملك الله، إنما أنت في الملكوت لسه مالكش دعوة ولا تعرف عنه حاجة، عندك ملك وعندك ملكوت. ولذلك القرآن تكلم عن الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، وتكلم عن الملكوت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ مين يعرف حاجة عن الملكوت؟ حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الملائكة اللي ممكن يكونوا عايشين في السماء ممكن ما يعرفوش أبعاد الملكوت ولا حدود الملكوت. فقال له جنة عرضها السماوات والأرض، فما تستغربش لما يبقى السماوات والأرض وأنت تقعد تحسب بس في السنة الدنيا بس ما بينك وما بين السماء الدنيا ملايين السنين الضوئية، لسه من غير ما تدخل في السماء الثانية لغاية السبعة، وانه دول كلهم جنب الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وانه دول مع الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، واما العرش فلا يقدر قدره الا الله. فلا تستغرب اذا قال لك وجنة عرضها السماوات والارض وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، محل الشاهد اعدت للمتقين. وعدت هنا دلالة على ان الجنة موجودة كما أن النار موجودة، والجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للغاوين كما في آية الشعراء. أعدت للمتقين، مين يا رب؟ احنا بنتكلم عن صفات المتقين دلوقتي، مين يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، زي الموضوعين المذكورين في لا أكثر من موضوعين. يعني لما ذكرنا أول البقرة قلنا ومما رزقناهم ينفقون، وفي وسط البقرة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، آية البر. وآل في أول آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهنا الذين ينفقون في السراء والضراء، في السعة وفي الشدة، ربنا موسع عليهم، أغنياء بينفقوا، فقراء برضو بينفقوا في حالة الضر، بيشاركوا إخوانهم على قدر ما يستطيعون، ما عندهمش غير حاجة بسيطة. قال له مش أنت صنعت مرقة؟ قال له أكثر ماءها وانظر وانظر جيرانك مرقة حاجة بسيطة بنزود بس شوية مي سطل مية لو حد عارف معنى السطل بنزود ويمكن يكون على شوية عظم جايبهم من عند الجزار بس يا رب ما يطلعوش عظم كلاب ولا حمير الأيام دي الحمير والكلاب حاجة يعني أعوذ بالله فالناس الغلابة يروح عند الجزار يقول له لو سمحت 2 كيلو عظم وقال يتكسفوا من الحكاية دي أصلا واخدهم للكلاب يعني للكلاب لا هي عندها شوية يتامى مش عارفة فعاوزة تعمل لهم شوية شربة سخينة كنا نسميها سخينة في الصعيد عندنا سخينة السودان بتجيبوا تمن ها؟ السودان بتجيبوا تمن تمن تمن كيلو عظم ف والصبر يبقى ايه؟ الذين ينفقون في السراء حالة الوسع والضراء اهو الدولة اللي بنضرب لك بهم مثلا اللي بيجيب كيلو العظم ده ولا نص كيلو ولا التمن بتاع اخواننا في السودان ده قبل ما تجي لهم الفيضانات خدت بالك؟ اما بعد الفيضانات الله اعلم بيهم فتروح انت ايه بتزود مرقة تزود المرقة وتبص على الغلابة اللي حواليك لو عنده هو لقمة خبز يابسة الله اكبر على شوية المرأة اللي انت بعتهم وفت فتة الله اكبر ولا هتقول لي ايه ده بياكل وبيتكرع زي ايام ما كنا في التحفظ بتاع 81 وكنا ما نلاقيش غير الدقة بتاعتنا دي الملح بالكمون ونقعد ناكل وبعدين الواحد بعد ما ياكل نروح نديها كده تكريعة وبعدين اقول لك ايه ولا اكل الحمام هو ربك بعت لك ولا اكل الحمام وياكل الفول المسوس او السوس المفول وما بقاش واخد باله من السوس اللي بيعايد ده نقعد ناكل ونشبع ما نلاقي مع احد الاخوه يقول حد شاف السوس اللي كان على وش الطبق لا طبعا ربك بعت لنا لحمه احنا شفناها المهم كلنا وانبسطنا سبحان الله ف عندك ما تنساش المساكين والغلابة انت شوف يعني اذا كنت فقير في من هو افطر منك اذا كنت اكلت وجبتين في اليوم في اللي ما اكلش وجبة يبقى الذين ينفقون ايه في السراء والضراء دي صفة من صفات المتقين ليه لانه بيحس بالناس ما يبقاش كده جلف انا مالي انا والطوفان من بعدي لا عنده دين يخليه يستشعر يعني معاناة الآخرين يبقى عنده مواساة كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي المواساة الذين ينفقون في السراء والضراء إيه كمان من صفاتهم والكاظمين الغيظ هيلاقي اللي يزعله ويكلمه بتاعه حكاية وتنرفز عليه في اللي ليه حق واللي ملوش حق فيه وغالبا ما يكونش ليه حق تعمل ايه تخدم غيظك وتفضل بالنبي عليه الصلاه والسلام شبه بالنبي عليه الصلاه والسلام تكظم غيظك اي حاجه ما عجبتكش اسكت ومش كده بس عاوز تترقى كمان تعفو عنه والعافين عن الناس كظمت غيظك وسكت لا وعفوت عنه رجاء فضل الله لأنه يوم القيامة يقال ليقم من كان له من كان أجره على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس وهو قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله شوف بقى لم يبقى أجره على الله فانت بتعرف لا مش كده بس ان انت كمان لقيته بيقول لك يا ابني كذا وابني كذا واحد يسبك ويشتمك ورحت قلت له الله يسامحك الله يغفر لي ولك الله يعفو عني وعنك وهو قوله تعالى والله يحب المحسنين يبقى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جبنا التفسير ده منين؟ من فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهذا. في أثر موجود في الكتب بس ذكر عن أكثر من واحد من السلف من الصحابة، الحسن بن علي رضي الله عنه، وذكر عن غيره. يقول لك إنه الغلام، وده يعني عبارة عن عبد بيعمل عند الحسن، فبيجي له ساعة الصلاة يجيب له بريق الوضوء، البريق مليان مية عشان يتوضأ، ومعاه تحت ايده كده زي فشتة أو صينية، واحنا شفنا الحكاية دي عشناها يعني. كان لما يجي عندنا الضيوف ويدخلوا المنظرة لازم احنا وسن الأولاد زي سن أنس والأولاد نروح على طول نكرم الضيف، نجيب المية ونكون دفناها لو في الشتاء وبالإبريق كده ونصب له، هو يقعد بقى يغسل إيديه ومطمط بعد الأكل، يا إما كان ناوي يتوضأ بالمرة يتوضأ، فده ماسك الإبريق وبيصب لسيدنا الحسن، اتفلت الإبريق من يده نزل على دماغ الحسن. تخيل بقى إبريق نحاس بقى وإيه وتقيل نزل على دماغ الحسن، شجه شجة موضحة، كلمة موضحة يعني بتجيب العظم، والدم شغال بقى نازل على الطشت المية يعني خلى الطشت أحمر بدل ما كان أبيض. بص للولد لأنه ده نوع من القصور أو التقصير أو الإهمال، بص كده للغلام بغيظ، راح الغلام على طول فكروا بالله قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي فتابع والعافين عن الناس العفوت عنك والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. دي الناس اللي بتتجاوب مع القرآن، تذكروا بالله، هو ده إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يقول له الكاظمين الغيظ يقول له كظمت غيظ، والعافين عن الناس قال عفوت عنه، والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله. والله أنا حضرت ناس عندنا كان لما يتخانق مع واحد وبعدين من الراجل الفعل خلاص، فالتاني بيذكره بالله يقول له صل على النبي، قال له صل على النبي وحق ضايع، لا حول ولا قوة الا بالله، اه صل على النبي وحق ضايع عليه الصلاة والسلام، يقول له استعذ بالله يرد عليه الكلام والعياذ بالله، يعني خدت بالك؟ اه طب كذا كذا ابدا خلاص ركبوا ابليس اعوذ بالله. دي ناس ما بتعرفش تتعامل مع القرآن، تقول له استعذ بالله، تقول له اتق الله، تقول له استغفر الله، تلاقي منه كلام يكاد يكون كفرا. إنما شوف الصالحين قال له والكاظمين الغيظ قد كتمت غيظ، والعافين عن الناس قد عفوت عنه، والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. الصفة دي معناها إيه؟ إنه المتقين دول ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء، ليسوا معصومين، ممكن الواحد فيهم يقع في الذنب، والذنب ده ممكن يكون كبيرة من الكبائر، والكبيرة يعبر عنها في القرآن بلفظ الفاحشة، أيا كانت الكبيرة دي ما دامت دون الشرك بالله فهي كبيرة، يبقى ممكن يقع الصنف الثقيل في معاصي تصل لحد الكبائر ألا ممكن. والذين إذا فعلوا فاحشة بوقوعهم في كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بتقصيرهم في طاعة من الطاعات ذكروا الله، يعني تذكروا، يعني سرعان ما يعود، سرعان ما يتوب، سرعان ما يرجع، ذكروا الله، تذكروا الله، فتابوا وأنابوا، ولذلك قال بعدها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يا وصل بي الحال إن أنا أعمل كده؟ ها؟ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويندم والندم توبه ويستغفر ويحس بالذنب ويخاف على نفسه سوء الخاتمة وكذا وكذا والعياذ بالله. لأنه يعني شيء عجيب يفعل هذا. فعل هذا فاستغفروا لذنوبه. ربنا بيعقب ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. احنا ما عندناش كرسي اعتراف. كرسي الاعتراف ده تروح في الكنيسة أعوذ بالله أي حد عمل حاجة غلط راجل ست يروح يقعد قدام أبوه ويعترف بكل حاجة. يقول له أنا سرقت مثلا، يقول له إيه عملت إيه وخدت إيه وبتاع وكده. إنما لو قال له زنيت أو قالت له زنيت لازم بالتفصيل الممل. وفي بعض الأحيان غالب الأحيان استغل ضده ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة. هكذا عندهم ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة. يروح يزني بيها، بتكون هي بتحكي له عملت له شغل كده لغاية لما يسخن زي ما بيقولوا، وبعدين خلاص ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة. إحنا ما عندناش الوساخة دي. عندنا تذنب تستر على نفسك، تتوب لربك، تدمع عينيك، تصلي ركعتين خلاص. ومن يغفر الذنوب إلا الله. أحد الناس الطيبين في الشام قال له إيه؟ تقوم الساعة 2 تركع ركعتين تدمع دمعتين خلاص ربك يغفر لك الذنوب والأوزار. كان يقول له انت روح اتصل بالسماء. قال له ايه اتصل بالسماء ازاي؟ قال له 2 2 2 ما شاء الله. قال له تقوم الساعة 2 تصلي ركعتين تدمع دمعتين خلاص. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولأنهم أهل تقوى ولم يصروا على ما فعلوا. مش كل يوم بنفس الذنب يقعد يشتغل عليه. احنا عندنا الإصرار على الذنوب دلوقتي كل يوم خلاص تعود هو على الشيء ده. أمثلة كثيرة في حياة الناس زي اللي بيدخن مثلا، ما هو بيدخن كل يوم وتقول له السجاير وبتاع، ادعي لنا يا مولانا ربنا يتوب علينا وينفخ في وشك، يعني ادعي لنا ربنا يتوب علينا حطها تحت الجزمة. انما لا، ادعي لنا ربنا يتوب علينا وبلوى ابتلينا بيها وبتاع وكل يوم، ويبقى ما معهوش ياكل لازم يشرب السجاير. ماسك السبحة في ايده الشمال والسجارة في ايده اليمين. ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. يبقى دي صفات المتقين ما شاء الله. ايه دي الحقيقة بتاعت كويس دي ولا ايه؟ لا راح انت تضحك علينا بشوية حلويات عم عبد العزيز. ايوه روح يا ابني وزع، روح وزع. حاضر يلا روح. صليت على النبي. بل أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إحسان ده من معاني العظيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله هنا زي ما أقول ما الناس يسمعون لا إله إلا الله، تذكروا الله. هتيجي لك ليها آية مفسرة ليها في سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ولم يصروا على ما فعل إصرار على المعصية مصيبة ولذلك في قاعدة ذكرها ابن عباس رضي الله عنه جميلة جدا نحفظها وسهلة لا كبيرة مع استغفار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار صغيرة بالإصرار عليها تبقى كبيرة ولذلك قالوا فيها هذا وتصبح الصغيرة كبيرة بالإصرار عليها والإعلان عنها أو المجاهرة بها لحديث كل الناس معافى إلا المجاهرون كل الناس معافى إلا المجاهرون ولا إلا المجاهرين فيها وجهان في اللغة الذي يبيت يستره ربه ويفضح نفسه المجاهر أنا عملت وسويت واللي لادي عدت أتفرج على مواقع وشفت كذا وعملت كذا أو أنا قابلت البنت في الحتة الفلانية وعملت كذا كل الناس معافى إلى المجاهرين الإصرار والمجاهرة والافتخار لما إيه تلاقيه بيفتخر بالمعصية في ناس بتفتخر بالمعصية صور كثيرة أبسط حاجة كنا نشوفها احنا صغيرين من راجل يحط علبة السجاير كده في القميص بتاعه البنلون ومبينها كده مبين علبة السجاير ومكتوب عليها كنت أو شايل اثنين ثلاثة كده كده أو مارلي مونرو قال يعني الراجل بيشرب سجاير أجنبية كده إعلان آه وبعدين عندنا من المحلية كان البلا مونت على سيدنا الشيخ كشك بلا مونت بلا آه. كان يقول له وبالكنت يلين لك الحديد وبالمنت تبلغ ما تريد فاعوذ بالله من غضب الله فيجاهر بالمعصية شوف ده انا بضرب لك مثلا بالعلبة السجاير في جيبه ولا في ايده انما لا دلوقتي مثلا البنت اللي في ايده البتاع حاجات كثيرة قوي يعني هنا عادي جدا ازازة خمرة وماشي عادي كده ماسك ازازة خمرة في ايده كأنه ماسك مثلا ازازة بيبسي ولا حاجة يعني مع انه ما فرقوش كتير بس البيبسي ما بتسكرش المهم ده موضوع تاني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجايلك في اخر الصفات برضو جزاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم للذنوب اللي وقعوا فيها للتقصير في الطاعة لكذا مغفرة من ربهم وجنات الله أعلم الدرجة اللي هينالها هذا التقي هتطلع إيه عندك أعلى درجات الجنات الفردوس الأعلى نسأل الله من فضله لأنها ليست جنة ولكنها جنات إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل ونعم أجر العامل نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله ثالث صفات المتقين في آل عمران إن ربنا وصفهم بأولي الألباب أولو الألباب جمعوا بين عبادتين عبادة الذكر والفكر يذكرون ويتفكرون ولذلك خواتيم آل عمران ودي برضو من ضمن الآيات العظيمة اللي كان النبي عليه السلام يحرص عليها في قيام الليل قبل أن يقوم الليل يقرأ آخر آل عمران ويقول عن هذه الآيات ويل لمن لاكها بين فكيه ثم لم يتدبرها فتلاقي في صفات المتقين هذه الآيات

عبارة عن قرآن منظور، الكون قرآن منظور، والقرآن كون مستور، فهم مع الكون المستور يذكرون، ومع القرآن المنظور يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كلام عن عبادة التفكر. الذين يذكرون الله في كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش حضرة، مش حضرة، عارفين الحضرة طبعا، وفيها قيام وقعود على جنوبه، لا، إنما دي يذكرون الله على كل أحوالهم وكل أحايينهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومع عبادة الذكر في كل الحالات وفي كل الأوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهو بيتفكر تراه ينطق من قلبه قبل لسانه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دعاء سبحانك تنزيه فقنا عذاب النار، وتعقيب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، نعوذ بالله، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. المنادي مين؟ النبي محمد ينادي للإيمان، حقيقة هذا الدين، حقيقة الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. الحمد لله آمنا واستجبنا وسمعنا وأطعنا. ومن أجل هذا الإيمان ندعوك يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا توسل بالإيمان بالله عز وجل واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل التوسل المشروع. لذا كانت النتيجة: فاستجاب لهم ربهم. ما دام استجاب لهم يبقى التوسل ده جائز ولا ممنوع؟ جائز. يبقى عندنا توسل مشروع بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظهر الغيب. هذا المشروع في الإسلام، وليس توسلا بالأموات ولا بأصحاب القبابات ولا الكرامات. لا يعرف الإسلام توسلا بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. إنما المتصوفة خلطوا علينا ديننا، ولا يقتربون من التوسل المشروع في شيء، وإنما كل توسلهم في باب الممنوع. طب ما عندك المشروع؟ لا، الممنوع حلم، كل ممنوع مرغوب حتى في دين، أعوذ بالله من غضب الله. فلما تعمل توسل مشروع إذا فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. دين بقى المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، في الإيمان، في العمل الصالح، في التكاليف، في الجزاء، بعضكم من بعض. إذا كان في مقارنات أو مفارقات أو أفضلية الرجل على المرأة في باب ثاني، ده ربنا فصله برضه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عشان المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. وذكر ليه القوامة وليه الدرجة وللرجال عليهن درجة، كل ده في باب آخر. إنما هنا قال: بعضكم من بعض، المساواة، بس مش بإطلاق، وإلا لو كانت بإطلاق يبقى لازم الرجل يحمل والمرأة هي اللي تحمله. فلو رأينا امرأة تفضي إلى رجل فتغشاه فيحمل منها حملا خفيفا فيمر بحمله إلى أن يطير ثقيلا، يبقى المساواة في كل حال. ما فيش الحتة دي ما حدش طالب المساواة المطلقة، صح ولا لا؟ بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، ودي برضو من صفات المتقين، وربنا يجعلنا منهم. الهجرة اللي احنا فيها ان شاء الله ربنا يكتبها لنا هجرة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، خرجنا ولا أخرجنا؟ وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل، موجودة ولا لا؟ واخذ أشكال متنوعة، كل واحد عارف نوع الإيذاء، اللي أوذي في أهله، واللي أوذي في وظيفته، واللي أوذي في ماله، واللي أوذي في مشاريعه، واللي أوذي وأوذوا في سبيله، وقاتلوا وقتلوا، لسه جاي إن شاء الله. وكان في منها شوية في الأول في الشام، في سوريا، كان في اللي قاتلوا وقتلوا قبل ما الدنيا تتبهوى وتضيع. إن شاء الله راجع تاني. وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وبعدين جات لك البشارة دي، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. دي أمريكا يا جدع، دي روسيا يا جدع، ده بريطانيا، ده الاتحاد الأوروبي، دي الولايات المتحدة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اوعى، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وعشان كده العرب اللي عندهم الهزيمة النفسية بيطبعوا العلاقات مع الكفرة، مع اليهود والصهاينة ومع الصليبيين، وبيبادروا فيهم. فتجد كما قال الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هنا بيقول لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، زي ما في آية النور، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني اللي هم فيه ده متاع قليل في الدنيا، اللي هي فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. برضو دي في الجزاء، في جزاء المتقين، بعد ذكر صفات المتقين جزاء المتقين. لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. شوف لما تبقى نزل من عند الله غير النزل اللي عند البشر. في كلمة نزل موجودة متعارف عليها عند الناس، يقول لك ايه النزل اللي في الدنيا دي، والفنادق لما تسمى نزل، وأماكن للرئاسة والحاجات دي والقصور الرئاسية نزل. لا، دي نزلا من عند الله، نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. بعدين تجي لك آية امتداد لآيات ذكرت في السورة عمن آمن من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب زي مفصول في السورة كده ليسوا سواء، وراح واصف اللي آمنوا منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. دون اللي آمنوا منهم، إنما اللي كفروا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ففي آخر السورة ربنا ذكر جزاء اللي آمنوا من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، رجل آمن بنبيه وآمن بي له أجران. اللي آمن بنبيه من أهل الكتاب وآمن بي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لهم أجران، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وختمت السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أوامر. وبرضه في يعني ممكن تستنبط منها معاني في التقوى أو صفات للمتقين. اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا واضحة وصابروا أكثر منها، ورابطوا الرباط في سبيل الله، واتقوا الله التقوى بمعناها اللي احنا بندندن حواليها لعلكم تفلحون. كانت هذه بعض صفات المتقين في سورة آل عمران من بعد سورة البقرة والفاتحة. ولنا إن شاء الله تعالى معنا نماذج من صفات المتقين من سورة النساء إلى سورة الكهف على جناح السرعة، موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.